فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته له لا يأتي ابن آدم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته له ولكن يلقيه النذر قد قدرته له يستخرج به ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدرته له نعم يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل وفي رواية لمسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى قال سفيان ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد سواء ولأحمد من حديث أبي سعيد لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه غيرهما أحسن الله وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام زاد الشيخان مسجدي هذا وزاد ابن ماجة من حديث جابر وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة يدخل عنهما رضي الله عنهما أحسن الله وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن نامة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف قال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر فجعل الدفها خلفها وهي مقنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر لا يفرق منك يا عمر أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت ففعلت ما فعلت رواه الترمذي وقال أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا وزاد فيه ثم دخل عثمان وهي تضرب وقال حديث حسن صحيح غريب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر وأفرده عن الأيمان، وإلا فكثير من أهل العلم يجعلون النذر مع الأيمان فيقولون باب الأيمان والنذور، أفرده لوجود الاختلاف في الأحكام بين الأيمان والنذور، ومن جمعهما رأى وجوه الاتفاق فيما يلزم الحالف وما يلزم الناذر في بعض الصور، وأردف النذر كتاب الصيد، والصيد كتاب الأطعمة، لأن الصيد بعض الأطعمة، والنذر أكثر ما يكون أو كثيرا ما يكون بالذبح، إن شفى الله مريضي لأذبحن كذا، ففيه نوع ائتلاف باعتبار أن النذر كثير منه ما يطعم، فهو نوع من الطعام والصيد نوع منه، فأردفهما بكتاب الأطعمة. النذر مصدر نذر ينذر نذرا، وهو إلزام المكلف نفسه بغير لازم في أصل الشرع، إلزام المكلف نفسه بغير لازم له في أصل الشرع، يوجب الإنسان على نفسه ما لا يجب عليه، فبدلا من أن يكون في سعة من أمره يضيق على نفسه بما التزمه وهو في الأصل ذمته بارئة غير فارغة غير مشغولة بواجب، ولذا جاء النهي عنه والتنفير منه، إنما يستخرج به من البخيل على ما سيأتي. وقال أهل العلم أن هذا الباب باب غريب من أبواب العلم، لماذا؟ لأن أبواب العلم وسائلها لها أحكام مقاصدها، الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات، هنا الوسيلة مكروهة، والغاية التي هي الوفاء بالنذر واجبة، وجاء مدح الموفين بالنذر، وجاء ذم الذي ينذر، والقاعدة المضطردة أن الوسائل لها أحكام الغايات، وهنا الوسيلة غير مرغوب فيها بل منفر عنها، والغاية واجبة، وقد مدح الله جل وعلا الذين يوفون بالنذر. قال رحمه الله عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لا يأتي ابن آدم، ابن آدم مفعول مقدم والنذر الفاعل المؤخر، بشيء لم أكن قد قدرته عليه. هذا الناذر الذي نذر إن شفاه الله أو شفى مريضه لا يفعلن كذا، لا يتصدقن بكذا، لا يصومن كذا، لا يذبحن كذا، قد يقع في نفسه أنه بهذا النذر تغير ما في قدر الله جل وعلا وما في علمه السابق، ولذا جاء النهي عنه كأن فيه مقايضة لله جل وعلا. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته عليه، فالمقدر كائن، المقدر كائن ولا بد من وقوعه، وما في علم الله جل وعلا لا يتغير. قد يقول قائل إن هناك أسبابا جاءت النصوص بأن لها أثرا في ما قدر، مثال ذلك الصلة، صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. العمر والأجل مقدر، والإنسان في بطن أمه، ورزقه كذلك مقدر له، قد أمر الملك بكتب أربع، وهذا منها قبل أن يولد وهو مسطر في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلماذا لا يعمل النذر أثره ويعتبر سبب من الأسباب، بينما الصلة والصدقة تدفع ميتة السوء؟ فإن كانت هذه الميتة ميتة السوء مكتوبة عليه فما أثر الصدقة فيها، وإن لم تكن مكتوبة ومقدرة عليه فوجودها مثل عدمها. ألا يرد مثل هذا الإشكال؟ وأن يعد هذا سبب من الأسباب، ونقول فرق بين السبب المثبت والسبب المنفي. السبب المنفي هنا هذا ليس بسبب، وفيه نوع معاوضة مع الله جل وعلا، يعني كما يتعامل مع المخلوق، إن فعلت لي كذا أعطيتك كذا، إن بنيت لي كذا أعطيتك كذا. وهنا إن شفى الله مريضي فعلت كذا، معاوضة ومقايضة. وهذا ليس من الأسباب الشرعية المؤثرة في مسبباتها، لأنه سبب منفي، وجعل الشيء سببا وهو في الحقيقة ليس بسبب لا شرعي ولا عادي هذا ضرب من الشرك، كما يقرر أهل العلم الذي يقول إن الله شفى مريضي لأني قلت، وجاء النفي لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته عليه، فليس بسبب لا شرعي ولا عادي. لكن المسألة مفترضة في شخص لا يتصور هذا التصور، وأنه يعقد صفقة معاوضة مع الله جل وعلا، لأنه إن تصور هذا فالأمر أشد. طيب الأسباب التي فيها أو في ظاهرها تغيير لما كتبه الله جل وعلا من زيادة في الأجل أو بسط في الرزق بسبب الصلة، الصلة سبب شرعي لأن الله جل وعلا جعلها سبب، فعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام جاء من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طيب مكتوب عمره في اللوح المحفوظ 70 سنة، فما أثر هذه الصلة في هذه المدة المحددة؟ إذا جاء أجلهم فلا، نعم، لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون، ما في زيادة ولا نقص، فبماذا يوجه الحديث؟ منهم من يقول أن الزيادة حقيقية وأن المكتوب في اللوح المحفوظ مربوط بالسبب، وأن هذا الشخص عمره 70 سنة لكن إن وصل رحمه صار 80 سنة، فالذي يتغير ما في علم الملائكة، وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعلم أن هذا سوف يصل أو يقطع، والنتيجة النهائية لا تتغير في علم الله جل وعلا، وأما الذي يتغير فما هو في علم الملاك، الملاك لا يدري هل فلان يصل أو لا يصل، والزيادة مربوطة بالصلة. هذا قول ومعتبر من جمع من أهل العلم، وهو الأصل في الزيادة أن تكون حقيقية، لكن من أهل العلم بسبب هذا الإشكال من قال إن الزيادة معنوية وليست حقيقية، بمعنى أن زيدا من الناس كتب له في اللوح المحفوظ 70 سنة أو 80 أو 60، المدة لا تتغير، لكن البركة في العمر، البركة في العمر تجعل 40 مثل 80. انظر مثلا إلى عمر بن عبد العزيز، عمره 39 سنة، وانظر إلى من عمر 100 سنة أو أكثر، ما أثر هذا في الأمة وما أثر ذاك؟ أيهما أعظم أثر؟ من أهل العلم من مات وهو صغير لم يبلغ 40، البعضهم في 30، ولتزال كتبهم تدرس وعلمهم مؤثر في من يأتي من طلاب العلم، ولهم أجور تمضي وتكتب لهم إلى يوم القيامة. بينما من عمر يمر في هذه الحياة كأنه دخل من باب وخرج من باب، العبرة بالبركة. شيخ الإسلام كم عمره؟ 67 سنة، من 61 إلى 28، 67 سنة، وانظر ماذا ترك من الأثر في الأمة. والنووي أقل بكثير، الشيخ حافظ الحكمي من 33، وغيرهم من أهل العلم. وقلنا أن عمر بن عبد العزيز 39 ما كمل 40، فجمع من أهل العلم يرى أن هذه الزيادة إنما هي في البركة. عمر الفتى ذكره لا طول مدته، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. فالعبرة بما ينتفع به الإنسان من هذه الظروف التي هي مجموع الأيام والليالي، وإلا ماذا يستفيد من حياته عبارة عن يوم واحد مكرر لا زيادة فيه ولا نقص؟ هذا ما يستفيد. لكن من يترقى في درجات العبودية كل يوم يزداد أعمال صالحة، هذا الذي يستفيد. والذي ينام نصف الوقت هذا النوم ليس من عمره إلا إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله، ومن يريد به الاستعانة على طاعة الله لا ينام هذه المدة كما هو معلوم. المقصود أن السبب المؤثر هو الذي جعل الله جل وعلا فيه الأثر وجعله سببا مؤثرا. ومعلوم أن الناس يختلفون في الأسباب وتأثيرها، فمن يجعل للأسباب التأثير المطلق كالمعتزلة، السبب مؤثر بذاته، وهذا ضلال نسأل الله السلامة والعافية. ويقابله من لا يرى تأثير الأسباب البتة، وأن وجودها مثل عدمها. فالإبصار عند البصر لا به، والاستماع عند السمع لا به، وهكذا. يعني فرق بين القولين. هؤلاء يقولون الأسباب لا قيمة لها ولا أثر لها في المسبب، وكرروا في كتبهم وليس من باب الإلزام، إنما قرروا وكرروا أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، أعمى في الصين في أقصى المشرق وبقة صغار البعوض في الأندلس في أقصى المغرب. ترى الإخوان اللي يقول هذا الكلام ما هم مجنون، بل قد يكون من أذكى الناس في تقدير الناس، علماء كبار منظرين في مذاهبهم، وإذا سمعها العام يضحك. كيف أعمى الصين يرى بقة الأندلس؟ يجوز عنده، لأن البصر هذا أعمى، البصر وجوده مثل عدم. إنما يحصل الإبصار عنده لا به. طيب الشبع عند الأكل لا به، ما في فرق بين الذي يأكل والذي لا يأكل من حيث تأثير السبب، والشرب كذلك، وقل مثل هذا في جميع الأسباب. فهؤلاء أثبتوا تأثيرا للأسباب من غير نظر إلى المؤثر الحقيقي وهو الله جل وعلا، وأولئك ألغوا التأثير بالكلية، وهدى الله جل وعلا أهل السنة الطائفة الوسط من الأمة المحمدية إلى أن توسطوا وجمعوا بين النصوص فوافقوا المعقول والمنقول. لا نقول إن هذه الأسباب لا أثر لها، ونحن نرى الأثر، نرى الأثر. الجائع إذا أكل هو مثل الجائع الذي لم يأكل، والذي حاسة البصر عنده سليمة مثل الأعمى لا، ومع ذلك نقول إن هذا التأثير إنما هو بجعل الله جل وعلا هذا الأثر في هذا السبب، وأن هذا السبب لا يستقل بنفسه. نأتي إلى موضوعنا وهو أن من زعم أن النذر سبب لشفاء المريض والله جل وعلا لم يجعله سببا ولا أثر له أمره أشد من أن يفعل هذا من غير أن يتصور أن هذا النذر بالصيام أو بالذبح أو بالصلاة أو بالحج أو بغيرها من نذور التبرر له أثر في تعديل القدر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي ابن آدم النذر بشيء. وهنا الإضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حديث نبوي، لأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته عليه. فهل هذا من قوله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أو هو من قول الله جل وعلا؟ فهو من النوع الذي يسمى بالحديث القدسي أو الإلهي. الإضافة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته عليه. هل يمكن أن يقول الرسول قد قدرته عليه؟ لا، ما يدل على أن الخبر إلهي مضاف إلى الله جل وعلا، وإن لم يصرح به في هذه الطريق وصرح به في طرق أخرى، لكن هذا الحمل متعين لأن السياق يقتضيه. لم أكن قد قدرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، كما في رواية الصحيح البخاري ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدرته له، يوافق لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا فيشفى المريض. والأمر أولا وآخرا لما قدره الله جل وعلا، ولكن يلقيه النذر، بعض الروايات يلفيه، يلقيه النذر إلى القدر قد قدرته له. يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا تجود نفسه بالبذل إلا بعوض، لا تجود نفسه، هذا البخيل. البخيل إذا احتاج شيئا من أمور الدنيا هل يحصل عليه بغير عوض؟ قد يحصل عليه بهبة أو هدية أو غير ذلك، لكن الأصل المعاوضة في الدنيا بين أربابها وأهلها. ولا تجد البخيل المعروف بالبخل يدفع الأموال بدون مقابل، أو يدفع أكثر من قيمة السلعة، لأن المسألة مفترضة في بخيل، ولو فعل ذلك ما صار بخيلا. وهذا الذي نذر لئن شفى الله مريضي لا أفعلن كذا، طيب لماذا لا تفعل؟ تصوم، تحج، تتصدق، تذبح لله جل وعلا بدون هذا التعليق، لماذا؟ لأنه بخيل. بخيل يمكن أن يتصدق مباشرة. كثير من وصف بالشح والبخل يبخل بما أوجب الله عليه، فتجده يبخل بالزكاة فضلا عن الصدقات المستحبة. هذا وصف البخيل. ولو لم يكن بخيلا لفعل من غير نذر، صام وصلى وحج وتصدق وذبح من غير نذر. يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل، ورواية الصحيح فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. يعني يظن هذا على حد زعمه وظنه أنه يعطى شيئا أو يدفع عنه شيء لم يكن يعطاه أو يدفع عنه لو لم ينذر من قبل، يعني قبل النذر. المقصود أن في هذا الحديث التنفير من النذر، التنفير من النذر، وأنه لا يأتي بخير، ويوصف صاحبه بأنه بخيل. إذ لو كان كريما لبذل من غير مقايضة ومن غير معاوضة. بعض الناس يريد أن يكف نفسه عن بعض الأمور التي يأثم بها، فيلزم نفسه أنه إن اغتاب إنسانا تصدق بدرهم أو صام يوما. هذا نذر ولا غير نذر؟ يعني هل هذا فيه تغيير لشيء من القدر المكتوب؟ هذا فيه معاوضة مع نفسه، معاوضة مع نفسه، فهذا يختلف عن النذر من هذه الحيثية. وأثر عن بعض السلف أنه قال إن اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم، قال فهانت علي الغيبة، لأن نفسها تطاوعه في البذل. ثم قال إن اغتبت إنسانا صمت يوما، فانقطعت عنده الغيبة، لأن الصيام ثقيل على النفس إلا إذا استحضر الإنسان عظم الأجر المرتب عليه. فهل هذا من هذا النوع أو لا؟ بعض الناس يلزم نفسه من باب أن هذا ممنوع بالدليل الشرعي، ويزيده تأكيدا بهذا الوعد. وهل يجب الوفاء بهذا الوعد إذا ألزم نفسه بأن يتصدق أنه كلما اغتاب إنسان أن تصدق كل مغتاب إنسان بدرهم أو يصوم يوم؟ هذا إن قارنه بالعهد وعاهد الله على ذلك فلا بد من الوفاء به، والإخلال به أمره خطير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وإذا سلم من العهد وصار مجرد وعد فالأمر فيه سعة. المقصود أن بعض الناس من حرصهم على ترك ما حرم الله عليهم أو فعل ما أوجب الله عليهم يزيدون على ما جاء في النص الشرعي، يزيدونه تأكيدا. وهذا نظير ما جاء في قوله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هو الذي ألزم نفسه بالامتناع فلزمهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، هم ابتدعوها ثم بعد ذلك كتبت عليهم. فالإنسان ما دام في حل وفي سعة لا ينبغي أن يضيق على نفسه، ويكون كريما يجود بما يقربه إلى الله جل وعلا من غير معاوضة. لكن الفرق بين من يلزم نفسه بغير لازم بنذر إن حصلت له هذه المصلحة، فرق بينه وبين من يلزم نفسه إذا حصل له طاعة أو إذا كف عن معصية، وهذا موجود إلى اليوم، تجده يحاول أن يترك هذا المحرم فلا يستطيع، ثم بعد ذلك يزيد على نفسه بأن يلتزم بطاعة أخرى أو ببذل مال أو غير ذلك. ومجرد الوعد عند جمع من أهل العلم لا يلزم الوفاء به، ومنهم من يقول إن اقترن بسبب لزم عند وجود السبب، لزم عند وجود السبب. وفي رواية لمسلم لا تنذر نهي، والأصل في النذر في النهي التحريم، لكن كثير من أهل العلم يطلق في هذا الكراهة. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. إذا قلت إن شاء الله مريضي، أو نجحت في الدراسة، أو حصلت على وظيفة، أو رزقت امرأة صالحة أو ولد أو ما أشبه ذلك، نذرت لأفعلن كذا، هذا لا يغني من القدر شيئا. القدر المكتوب محتوم لا بد من وقوعه، ومثل ما ذكرنا سابقا أن هذا ليس بسبب شرعي، ليس بسبب شرعي مؤثر جعل الله له أثرا على ما سبق بيانه. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به، وهذا كسابق. قال رحمه الله: وعن سعيد عن أبي هريرة، وسعيد هو ابن المسيب صهر أبي هريرة، وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال، تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى، يعني مساجد الأنبياء. هذه المساجد الثلاثة التي لها المزية على غيرها من المساجد، وذكرها في باب النذر أنه لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يتم الوفاء بالنذر إلا أن يصلي به، ولو نذر أن يصلي في المسجد النبوي لا يتم الوفاء بنذره إلا إذا صلى بالمسجد النبوي أو بالمسجد الحرام لأنه أفضل. وقل مثل هذا في المسجد الأقصى: لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى إن صلى به فقد وفى بنذره، وإن صلى بما هو أفضل منه فقد فعل ما نذره وزيادة. ولذلك أدخله المؤلف في باب النذر، لكن قد ينذر قدر زائد على العبادة. نذر أن يصلي في المسجد الأقصى حافيا أو راجلا مما لا أثر له في العبادة، والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، فضلا عن أن يصحب ذلك منكر، كما نذرت أن تحج بيت الله غير مختمرة، هذا موجود غير مختمرة، هذا نذر مشتمل على طاعة وعلى معصية. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وحينئذ عليها أن تحج، لكن لا يجوز لها أن تحج غير مختمرة حاسرة عن رأسها. هنا قال تشد الرحال، فهذا خبر بعضهم يقول إن المراد به الأمر، وأن فيه لام الأمر، لام الأمر مقدرة لتشد الرحال، كما قالوا في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قالوا تقديره ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وفي حث للعدول أن يحملوا العلم لئلا يتركوا مجالا لغير العدول بحمل ما يسمى علما وإن لم يكن في حقيقة الأمر علم، لأن العلم في الحقيقة ما نفع. ليحمل اللام مقدرة، وهنا تشد يعني تشد الرحال لفضل هذه الأماكن وشرفها ومضاعفة الأجر فيها. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، يعني الفرض الواحد يعادل 55 سنة، أن هذا الأمر سهل؟ والله إنه ليس بالسهل، ولا يفرط فيه من يقدر إلا محروم، لكن مع ذلك كل شيء له ضريبة. فالذي يذهب إلى المسجد الحرام يطلب هذه المضاعفات ويرتكب شيئا من المحظورات يرسل بصره في النظر إلى النسوة التي لا يجوز له النظر إليها، ويرتكب ما نهى الله عنه، فمثل هذا يعرض نفسه للفتنة، وحينئذ تحصل المفاضلة والموازنة بين ما يحصل عليه من ثواب وبين ما يرتكبه من مخالفة وما يرتب عليه من عقاب. كثير من السلف تركوا مكة، ومنهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ترك مكة إلى الطائف. قد يقول قائل من يفرط بهذه الأجور ومن مثل ابن عباس أو غيره من الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار وتركوا مكة والمدينة، من يفرط بهذه الأجور العظيمة، فرض واحد عن 55 سنة، أولا لما قاموا به من النفع المتعدي من تعليم ودعوة وجهاد، ولا شك أن هذا له شأن في الإسلام، والنفع المتعدي عند أهل العلم أفضل من النفع القاصر في الجملة. الأمر الثاني أن الغنم مع الغرم، فهذه المضاعفات معها تعظيم للسيئات، تعظيم للسيئات، كل الناس ازدحموا على موضع هذا التفضيل. لا يفرط، لا يمكن أن يفرط إنسان بهذا الفضل وقد ثبت عنده أن الصلاة بمئة ألف صلاة، ثم بكل سهولة يرى الصحابة وخيار الناس يتركون هذا الفضل إلى جهات أخرى. لكن المسألة مسألة موازنة، وكل إنسان يفعل الأنفع لقلبه، وأحيانا تكون الصلاة في مسجد في قرية من القرى أنفع لبعض الناس من أن يصلي في المسجد الحرام، لأنه مسجد صاد لا يمر من بين يديه نساء ولا عند شيء، خاشع مخبت مقبل على صلاته، لكن في المسجد الحرام ويصلي تمر هذه امرأة وهذا طفل وهذا يشوش. وأهل العلم يقررون أن الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الأجر المرتب على زمانها ومكانها، هذا أمر مقرر عند أهل العلم. والانتقال أو ترك هذه الأماكن وفيها من المضاعفات ما سمعتم، لا شك أن كل إنسان أدرى بنفسه، فإذا كان سبب انتقاله لما ينوي العمل من نفع متعدي، ما ينوي عمله من نفع متعدي، هذا فعله خيار الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. ولقد يقول قائل كيف يجلس أحمد بن حنبل بالعراق يترك مكة، والشافعي بالعراق ثم مصر، و أبو حنيفة بالكوفة يتركون، ومالك بقي في المدينة، وعنده المدينة سكن المدينة أفضل من مكة، ورأيه معروف. هذه الأجور المرتبة تركها كثير من الصحابة، والمثال الذي يستحضر هنا ابن عباس ترك مكة إلى الطائف، هل لأن الطائف قريب من مكة في الأجر؟ لا، الطائف مثل غيره، لكن لما يخشى من ارتكاب مخالفة